بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ما زال الحديث مستمرا حول باب الوضوء، وقد مضى أعظمه وأكثر جمله، وهو ما يتعلق بفروض الوضوء وأركانه، وكذا ما يتعلق بشروطه الخاصة، وما أشرنا إليه من شروط عامة تشترط في كل عبادة. وبقي لنا من ذلك أن نتناول ما يتعلق بسنن الوضوء، والحديث ليس حصرا واستقصاء لجميع السنن كما كان فيما يتعلق بالفروض والشروط، وإنما هو ذكر لشيء منها. يقرأ القارئ. من سننه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى أصحابه وأصحابه الغر الميامين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: ومن سننه السواك وغسل الكفين قبله ثلاثة، ويجب من قائم نوم ليل ناقض الوضوء تعبدا، والبداءة بمضمضة فاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، وقول ما ورد بعد فراغه. إذن كان الحديث حول ما يتعلق بسنن الوضوء. والسنن جمع سنة، كغرف جمع غرفة، وجمع جمع جمعة. والمراد بالسنة في اللغة السيرة والطريقة، سواء كانت تلك السيرة والطريقة مرضية أو غير مرضية. ومنه كما قيل في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي اسلكوا بهم ما فعلتم من طريقة أهل الكتاب من أخذ الجزية عليهم. وقيل بأن السنة إنما تكون في الطريقة المحمودة دون الطريقة غير المحمودة، وهذا قول الأزهري. ومنه قيل أهل السنة بمعنى أهل الطريقة المحمودة، خلافا لغيرهم من أهل البدع وغيرهم. والسنة أو سنة الله تطلق ويراد بها أوامره ونواهيه، وهي شريعته. فسنة الله إذا أطلقت المراد به أمره ونهيه وحكمه، أي شريعته في ذلك. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، فهذه هي السنة من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، ونعني به اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو قد يقال ما يستحق فاعله الثواب ويستحق أو لا يستحق تاركه العقاب. وقيل ما أمر به أمرا غير جازم، فالسنة مأمور بها كالأمر، لكن الأمر بها غير جازم، فمن هنا خالفت الأمر. ويراده السنة في هذا المعنى المندوب والتطوع والنافلة، فكل هذه مرادفات لها. فإذا قيل سنة أو قيل يستحب أو قيل يندب أو قيل تطوع أو قيل نافلة، فهو بمعنى واحد عند الحنابلة، لا يفرقون في ذلك. إذا أرادوا أن يؤكدوا ذلك قيل سنة مؤكدة، أي فيها نوع من الزيادة. إذن هذا ما يتعلق بتعريف السنة. ثم ذكر بأنه قال من سننه، ومن هنا للتبعيض، بمعنى أنه لأن هذا الكتاب كان مختصرا فلم يكن مستقصيا، استقصى ما يتعلق بالأركان والفرائض، واستقصى ما يتعلق بالشروط، لكنه في السنن ذكر بعضا أو أراد أن يذكر بعضا، لكنه لم يستقصي أو لم يحصر جميع السنن، أعني سنن الوضوء، وإنما سيذكر شيئا منها، وهو سيذكر 9 من هذه السنن. أولها السواك، وهذا قد مضت الإشارة إليه في باب مستقل، وأشير هناك إلى ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم به في مواضع، ومن تلك المواضع موضعنا هذا وهو عند الوضوء، فقد مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، والحديث صحيح وقد مر في بابه. إذن فيسن للمتوضئ أن يتسوك، وهذا التسوك يكون قبله أي مباشرة، ويكون على المذهب أي في حين التوضؤ، بمعنى في حين حين أن يتمضمض فإنه يشتاك بالمسواك حتى يكون في ذلك أبلغ، بمعنى أنه يفرش أسنانه ويسوك ويتسوك بهذا السواك وبهذا العود، ثم يتمضمض في أثناء ذلك، فيكون التسوك في حين وفي أثناء الوضوء أيضا. السنة الثانية من ذلك قال: وغسل الكفين قبله 3، بمعنى أن يغسل المتوضئ قبل الوضوء وقبل أن يشرع في الوضوء أن يغسل كفيه، والمراد بالكفين من حين الأصابع أو من أطراف الأصابع إلى الكوع، فهذه اليد وهي إذا أطلقت المراد بها. والدليل على مشروعية غسل الكفين ما مضى من أحاديث وقد أشرت إليها وقرأتها لكم في الدرس السابق كاملة، وهي الأحاديث التي ذكرها الصحابة رضوان الله عليهم، وذكروا بأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، وقد سأله السائل: أتريني كيف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك حديث علي رضي الله عنه لما قال لابن عباس: ألا أخبرك بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن كل هؤلاء عرضوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين بخلاف حديث علي، لكنه حديث صحيح كما مضت الإشارة إليه. جاء في أحاديثهم كلها ومنها حديث عثمان قوله أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء. إذن في كل الأحاديث الإشارة إلى أنه أفرغ الماء على يديه فغسل يديه خارج الإناء، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء ليتمضمض ويستنشق بما يأخذه وبما يغترف من ماء، فهذا دليل على مشروعية غسلهما وأنهما يغسلان قبل الوضوء أي ومع تيقن نظافتهما، فأصبح غسل الكفين قبل الوضوء من أفعال الوضوء، لكنها ليست من واجباته وإنما من سننه، بمعنى لو تيقن الإنسان من نظافتهما فغسل يديه أو كان غاسلا ليديه من طعام وما شابه ذلك وأراد أن يتوضأ فيسن له أن يغسل كفيه أيضا 3 مرات. إذن لهذا الذكر لما ذكر هؤلاء الصحابة أن هذا الذي فعلوه هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك وما يستدل فيه على ذلك أن اليد أو الكف تصبح هي آلة ماذا؟ آلة نقل الماء، فمن السنة ويستحب ماذا؟ أن تكون على نظافة تامة بغسلها لأنها ستنقل الماء إلى جميع الأعضاء. قد يقال بعد ذلك: لماذا لا يقال بالوجوب إذا اتفق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كفيه قبل الوضوء، فلماذا لا يقال بوجوب غسلهما؟ فالجواب عن ذلك أنهما لم يذكرا في الآية، وسبقت الإشارة بأن اتفاق العلماء على أن آية الوضوء قد شملت وقد حصرت وقد بينت وأوضحت أركان الوضوء وفرائضه، فما زاد عن ذلك فيكون من سننه، ولذلك أشرنا سابقا إلى أن المضمضة والاستنشاق قيل بفرضيتهما لا على الاستقلال، وإنما على أنهما من الوجه، إذن فليس بعضو مستقل، وقد نبهنا إلى ذلك. إذن لما كان غسل الكفين أمرا مستقلا ليس داخلا في الآية، كان ذلك دليلا على استحبابهما وسنية غسلهما دون وجوب ذلك. السنة الثالثة في ذلك قال: البداءة بالمضمضة والاستنشاق، بمعنى أن من السنة عند غسل الوجه أن يبدأ في غسل الوجه بالمضمضة فالاستنشاق. ومعنى ذلك أنه إن لم يفعل ذلك وإنما غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق فإن ذلك صحيح. فالدليل على مشروعية تقديمهما على غسل الوجه، بمعنى أن يبدأ بهما قبل غسل الوجه، ما سبق من الأحاديث السابقة من حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي كذلك. ففي حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا، فعطف غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق بحرف ثم الدالة على الترتيب والتعقيب مع التراخي. فمعنى ذلك أن مضمضة عثمان رضي الله عنه التي ذكر بأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن المضمضة والاستنشاق كانت أولا ثم بعد ذلك غسل وجهه بعد ذلك، وحرف ثم دال على ذلك بوضوح. قد يقال بعد ذلك: لماذا لا يقال بوجوب ذلك إذن؟ فالجواب عن ذلك أن المضمضة والاستنشاق كما سبقت الإشارة إليها أنهما من الوجه، فهما من أعضائه، بمعنى أن المضمضة والاستنشاق عضو واحد من الوجه، فبأي واحد أو فبأي جزء من الوجه بدأ صح ذلك وأجزى ولا حرج. كالبدء باليدين، أن يبدأ بالشمال قبل اليمين فهما عضو واحد في رأسه، وقد مرت الإشارة إليه في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، فلو عكس ذلك فبدأ بمؤخرة رأسه صح ذلك لأنه عضو واحد، فكيفما مسحه أو كيفما غسله صح ذلك. إذن فالمضمضة والاستنشاق من الوجه، سواء بدأ بهما أو بدأ بغسل الوجه صح ذلك وأجزى، لكن السنة هي البدء بهما قبل الوجه. السنة الرابعة في ذلك قال: المبالغة فيهما لغير الصائم، بمعنى سنة أخرى في المضمضة والاستنشاق مع البدء بهما قبل غسل الوجه هو أن يبالغ فيهما. وقد سبقت الإشارة في الدرس السابق عند الحديث عن المضمضة وتعريفها مع الاستنشاق بأن المضمضة هي إدارة الماء، إدارة الماء في الفم، فأدنى إدارة تسمى مضمضة. ولذلك أوضحنا أن مجرد إدخال الماء دون إدارة لا تسمى مضمضة. إذن فهنا المبالغة تعني إدارة الماء إلى أقصى أو في جميع الفم إلى أن يصل إلى أقصاه، فلا شك أنه إذا وصل إلى أقصى الفم يخشى أنه ينزل بعد ذلك إلى الحلق. وكذلك في الاستنشاق هو إدخال الماء أو جذب الماء بالنفس إلى الأنف فيكفي في طرفه، وهو ما يسمى بأرنبة الأنف، لكن المبالغة هو جذب ذلك وإدخاله إلى أقصى الأنف. إذن لا شك أنه إذا أدخله بعد ذلك إلى أقصى الأنف يكون ماذا؟ يخشى أن ينزل، لأن الأنف كما هو معلوم داخل على بعد ذلك على الحلق ثم إلى الجوف. ما الدليل على استحبابهما، أي استحباب المبالغة فيهما، وأنه لا يكفي في ذلك مجرد الأدنى؟ حديث لقيط بن صبرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذن ذكره بهذه الأمور: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قوله بالغ في الاستنشاق، هذه صيغة ماذا؟ صيغة أمر، والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب، إذن لماذا صرف عن ظاهره من الوجوب وقيل بالندب والاستحباب؟ قيل في الحديث ما يدل على ذلك من قوله ماذا؟ إلا أن تكون صائما، فمعنى ذلك أن الصائم ليس بمأمور بالمبالغة، وهذا الصائم بعمومه يتناول صوم الفريضة وصوم النافلة، فمعنى ذلك أن المتنفل لا يشرع له ماذا؟ المبالغة، ولا يترك الواجب لنافلة. فكون الاستنشاق أو المبالغة في الاستنشاق تترك لنافلة وهو صوم النافلة دليل على ماذا؟ على أن هذه المبالغة ليست بواجبة، لأن الواجب لا يترك لنفل، وإنما النفل هو الذي يترك للواجب. إذن في الحديث ما يدل على هذا الصارف من الأمر، وأنه ليس على ظاهره من الوجوب، وإنما هو محمول على الندب والاستحباب. الخامس من هذه السنن قال: وتخليل اللحية الكثيفة. والتخليل هو إيصال الماء من خلال الشعر إلى البشرة، بمعنى أن يدخل الماء في خلال الشعر ومن خلاله إلى أن يصل إلى البشرة، هذا هو التخليل. لكنه هنا خص التخليل، لم يجعله عاما مطلقا لكل أحد، وإنما قال اللحية الكثيفة، ومعنى ذلك أن اللحية تنقسم إلى نوعين: كثيفة وغير كثيفة، وهي الخفيفة. وضابط اللحية الكثيفة هي التي قيل بأنها لا ترى البشرة أي لونها في مجلس التخاطب، فإذا كنت في مع إنسان في مجلس التخاطب والتحادث وكنت لا ترى لون بشرته ولا تميز لون بشرته، بمعنى أنه ستر بهذا الشعر لكثافته، فهنا تسمى هذه اللحية لأنها لحية كثيفة. أما إذا كان الشعر قليلا وترى لون البشرة وتميزها، فهنا تسمى اللحية خفيفة وليس بكثيفة. وقد يجتمع للمرء اللحيتان جميعا أو النوعين جميعا، فقد تكون ذقنه كثيفة وعوارضه خفيفة. إذن هنا التخليل لماذا؟ للحية الكثيفة. فإذا كان التخليل للحية الكثيفة، فما هو الواجب على الملتحي بهذه اللحية؟ الواجب عليه غسل ظاهرها. غسل ظاهرها هذا واجب. لماذا؟ لأنه تحصل بهذه اللحية الآن، تحصل بها المواجهة، وقد مر معنا في أن الوجه مشتق من المواجهة وهي المقابلة. إذن أصبحت أو أصبح الجلد الذي تحت هذه اللحية الكثيفة مستترا، لا يدخل في اسم الوجه، فلا يجب غسله، لأنه لا يسمى وجها، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة والمقابلة، وما تحت الشعر الكثيف أصبح مستترا بهذه اللحية الكثيفة فلا تحصل به المواجهة، فلا يجب غسله. إذن الذي يجب غسل ظاهره أو الذي يجب غسله هو ظاهر اللحية الكثيفة. فلما وجب غسل ظاهرها لأنه تحصل به المواجهة، أصبح ماذا؟ تخليل ذلك وإيصال الماء إلى البشرة تحتها من باب ماذا؟ من باب السنة والاستحباب، وليس من باب الوجوب والإلزام، لأنه خرج عن أن يكون وجها وإن كان متصلا كما يقال بالقد ونحوه. ما الدليل على هذه السنية وأنه يسن هذا التخليل؟ أحاديث منها حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. إذن هذا كان، وقوله هنا كان، الأصل في كان أنها تدل على الدوام والاستمرار، ومع ذلك مع هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وتخليله قال: هكذا أمرني ربي. والحديث صحيح، فقد صححه الألباني بشواهده، وللعلماء فيه كلام، لكن كما قلت صحح بشواهده. منها كذلك حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته ونحوه حديث عائشة وعمار، ومثل ذلك أيضا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. إذن هذه أحاديث تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يداوم على ما هو ظاهر من لفظة كان. وقوله في حديث أنس: هكذا أمرني ربي، فظاهر هذه الأدلة يدل ويشعر بماذا؟ بالوجوب. فلماذا قيل باستحباب ذلك وسنيته ولم يقل بوجوبه؟ فالجواب عن ذلك أن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ما مضت من الأحاديث ذكروا ما يتعلق بحكم التخليل، لم يصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا كاملا ما أشرنا إليه سابقا من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعلي رضي الله عنه. فهؤلاء أرادوا أن يخبروا إما من سألهم أو من أرادوا إعلامه كعلي مع ابن عباس رضي الله عن الجميع، أرادوا أن يبين لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث لم تذكر التخليل، فكونها لم تذكر التخليل دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم، وإن كان يفعل ذلك أحيانا لكنه لم يكن يداوم على ذلك، لأنه لو كان يداوم على ذلك لذكر هؤلاء في وصفهم أي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعله في هذا التخليل. هذا واحد. والآخر حديث ابن عباس وهو في البخاري، ولفظه في هذا الحديث قال: ثم أخذ غرفة من ماء، بمعنى أدخل يده الواحدة غرفة من ماء فجعل بها هكذا، بمعنى أدخل يدا كفا واحدة ثم ضمها إلى يده الأخرى، بمعنى أنه لم يدخل يديه جميعا فيكون الماء كثيرا، وإنما أدخل يدا واحدة وكفا واحدة ثم ضم يده إليها اليد الأخرى. قال: فأضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ابن عباس غسل وجهه مرة واحدة بهذا الماء القليل الذي أخذه بالغرفة الواحدة. ولهذا ترجم البخاري بعد ذلك على هذا الحديث بقوله: باب من غسل الوجه، أو باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. ولا ريب أن غسل الوجه بمثل هذا الماء لا يتحقق منه ماذا؟ تخليل اللحية، وبخاصة من كانت لحيته كثيفة كما كان شأنه صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لحيته كانت كثة وكثيفة، فلا ريب أن هذا الماء لا يكون بعد ذلك صاحبه يخلل لحيته. إذن فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يخلل أحيانا، وإن كان للعلماء أيضا في هذا في التخليل كلام، لكن إن كان يخلل أحيانا فلم يكن يستمر على ذلك، وإنما كان يفعل ذلك حينا ويترك ذلك حينا أخرى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. هذا في اللحية الكثيفة. مقابلها وهي اللحية الخفيفة ماذا؟ لا يسن تخليلها، وإنما يجب، لأنه كما قلنا أصبحت البشرة غير مستورة، لأننا قلنا ضابط اللحية الكثيفة هي ماذا؟ هي التي تكون ماذا؟ ساترة للوجه في مجلس التخاطب فلا ترى البشرة. أما اللحية الخفيفة فمعنى ذلك أن البشرة ترى، ومعنى ذلك أنها ما زالت تسمى أو داخلة في مسمى الوجه، فعند ذلك يجب غسلها، أي يجب تخليل اللحية في هذه الحالة. السنة السادسة في ذلك أيضا قال: والأصابع، بمعنى أنه يسن كذلك تخليل الأصابع. وهنا أدخل على الأصابع الألف واللام الدالة على الاستغراق، ومعنى ذلك أن ذلك ليس خاصا بأصابع اليدين، بل يشمل أيضا أصابع الرجلين. وأصابع اليدين تخليلهما بأن يدخل بعضهما في بعض، سواء كما يقال متشابك هكذا أو بالعكس، بمعنى أنه إذا غسل يده أدخل أصابعه بعضها في بعض، فبهذا حقق تخليل الأصابع في يديه. وفيما يتعلق بغسل قدميه فعند ذلك يخلل بخنصره، والخنصر هو الإصبع الصغير، يخلل ماذا؟ يخلل أصابع رجليه، وخاصة فيما يتعلق بأسفلها مما يلي الأرض، لأن أحيانا يكون في نوع من الانغلاق في هذه الأقدام، فلا بد من إيصال الماء وتعهده. هذا التخليل جاء في حديث لقيط الذي مر قبل قليل، حيث قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخليل، وهنا لم يكن التخليل واجبا مع الأمر به. لماذا؟ لأن الواجب في ذلك هو الغسل، وهو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي اغسلوا أيديكم، وأرجلكم، أي اغسلوا أرجلكم. فالله سبحانه وتعالى أمر بغسل الأرجل، فالواجب ماذا؟ الواجب تعميمه. وقد مرت الإشارة إلى أن الغسل يعني إفاضة الماء على العضو، بمعنى أن يفيض الماء على العضو بأن يشمله جميعا دون أن يقتضي ذلك دلكا ولا أيضا تخليلا. فإذا شمل هذا الماء العضو في جميعه حصل بذلك الغسل، فلكن لابد أن يتعاهد ذلك. طبعا معها حديث لقيط الذي مر معنا، وهو في عمومه خلل بين الأصابع يشمل الجميع، فيه حديث المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصره. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. والحديث حسن صحيح. أيضا مما يسن في ذلك ما يتعلق بالتيامن، وهذه هي السنة السابعة، وهذه أيضا قد مرت الإشارة إليها، وجاءت الإشارة إليها في باب الاستنجاء عاما، وهو أن من السنة التيامن فيما يتعلق بالوضوء. وهنا فيما يتعلق بالوضوء يكون السنة في ماذا؟ والذي يحصل به التيامن وتقديم اليمين على الشمال فيما يتعلق بغسل اليدين والرجلين، فأن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. ومعنى ذلك لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح ذلك بالإجماع. وكذلك فيما يتعلق بغسل الرجلين، فلو بدأ بالرجل اليسرى قبل اليمنى صح ذلك إجماعا، ذلك أنهما أي اليدان وأيضا الرجلان هما عضو واحد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وماذا؟ وأيديكم. ولم يقل يدك اليمين ثم يدك اليسار أو ويدك اليسار، وإنما قال أيديكم، فالأيدي أو اليدان عضو واحد، وكذلك الأرجل أو الرجل تعد عضوا واحدا، فبأيها بدأ صح ذلك وأجزى لأنهما عضو واحد. لكن من السنة تقديم اليمين على الشمال على ما مرت الإشارة إليه كما قلنا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ففي طهوره، وهذا من طهوره، فهو يعجبه التيمن في طهوره، ففي الوضوء أن يقدم اليمنى على اليسرى. ومر معنا أيضا في ذلك الباب القاعدة التي أشار إليها النووي رحمه الله تعالى، وأن ما كان من شأنه التكريم والتشريف فإنه تقدم فيه اليمنى، وما كان بعكس ذلك كان التقديم لليسرى يدا أو رجلا. السنة الثامنة من سنن الوضوء التي جاء ذكرها ما يتعلق بالغسلة الثانية والثالثة، ومعنى ذلك أن الواجب والفرض إنما هو غسل الأعضاء مرة مرة، فأن يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة ويمسح رأسه مرة واحدة ويغسل رجليه مرة واحدة، وما زاد عن ذلك وهي المرة الثانية والثالثة فهي من السنن. ما دليل سنيتها كما قيل؟ طبعا مر معنا في مشروعيتها ابتداء، قد يقال ما الدليل على السنة، ما الدليل على الزيادة أصلا؟ مر معنا في حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه ثلاث مرار، وغسل رجليه كذلك ثلاث مرار، فهذا دليل على أن من السنة، وأنه يشرع من المشروعية كذلك والسنة هو غسل هذه الأعضاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا، وأيضا يجوز أن يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاثا، ففي حديث عبد الله بن زيد أنه غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين إلى المرفقين، بمعنى أنه لا يلزم إذا غسل مرتين أن يغسل جميع الأعضاء مرتين، أو إذا غسل الوجه ثلاثا يلزمه أن يغسل جميع الأعضاء ثلاثا، بل له أن يفرق بينه فيغسل هذه مرة وذاك مرتين وذاك ثلاثا. الدليل على أن هذا الزائد والمرتين والثلاثة ليست بواجبة من الآية، فإن الله سبحانه وتعالى لما أمر بغسل هذه الأعضاء لم يذكر عددا، وإنما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، بمعنى لم يذكر عددا. والأمر المطلق كما قيل لا يقتضي التكرار، بمعنى أنه يتحقق الإنسان منه الامتثال بماذا؟ بالفعل مرة واحدة، فقول الإنسان يغسل وجهه مرة واحدة تحقق الأمر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن هذا غسل وجهه، وكذلك في غسل يديه إلى آخره. إذن فالآية وفيها الأمر، الأمر المطلق لا يقتضي تكرارا. أيضا من السنة ثبت أن النبي وهو في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فكونه صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا الحديث وهو في الصحيح أنه توضأ مرة مرة، ومعنى ذلك لم يغسل مرتين ولا ثلاثا، دليل على أن ما زاد على المرة يعد ماذا؟ يعد سنة وليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما تركه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي هنا قد ينبه عليه في فعل بعض الناس، وهو أنه إذا أراد أن يغسل يديه ثلاثا أنه في الواقع لا يحقق إلا غسلة واحدة، فإنه يغترف بالماء مرة واحدة ثم يلقيها على يده أو يرفع يده حتى يمضي الماء على يده، لكن تبقى ليست كما يقال لم تكن الغسلة سابغة، فمن شرط الغسلة أو المرة الواحدة في الغسلة أن توصف هذه الغسلة بأنها سابغة، سابغة بمعنى معممة شاملة لجميع العضو، فالذي يفعل بيده هكذا ويغترف ويرفع وثانية ويرفع دون أن يمر الماء على جميع يده فهذا لا يحقق مالا الغسلة الواحدة، فلا بد أن تكون الغسلة حتى توصف بأنها غسلة أن تكون سابغة أي معممة لجميع العضو. التاسع من هذه السنن التي ذكرها قال بعد ذلك قول ما ورد، بمعنى من السنة إذا فرغ من وضوئه أن يقول ما ورد، ولم يذكر ما ورد بناء على أن يترك إلى هذا الحين وهو أوان الاستدلال، فما الذي يقوله في هذا الأوان أي بعد فراغه من الوضوء؟ قال أن يقول الشهادة، بمعنى أن يتشهد فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والدليل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فانظروا أيضا فضل الوضوء الذي سبقت الإشارة إليه وأنه عبادة من أجل العبادات. إذن لأجل هذا الوضوء قبل أن يكون كما مر معنا في حديث عثمان وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، والحديث عند مسلم. زاد الترمذي وغيره بعد ذلك في رواية اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة حولها كلام منها من العلماء كالترمذي وصفها بالاضطراب، والشيخ ناصر كأنه لم يرى هذا الاضطراب قال هذا الاضطراب مرجوح. منهم من زاد أيضا وهي رواية عند أحمد أنه رفع نظره إلى السماء، عند أحمد وعند الدارمي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني ونحوهم زيادة، قال: فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء. هذه الزيادة وهي رفع النظر إلى السماء أنكرها الشيخ ناصر الدين الألباني، لكن الأرناؤوطي قال في تعليقه على المسند بأنه صحيح لغيره. فعلى كل حال هذه أجعلتها في الحاشية، واكتفينا بالشهادة وبالدعاء، وهو قول: اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد صاحب الإقناع وهو أحد الكتابين المعتمدين في المذهب أيضا دعاء آخر، وهو قول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. قال لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو صحيح لكن قيل موقوف وليس بمرفوع، بمعنى اختلف فيه رفعا ووقفا، ومنهم من صحح وقفه لا رفع. تمام الحديث وهو حديث أبي سعيد، قال: من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. ابن الملقن قال بأن إسناد هاتين الروايتين أي المرفوعة والموقوفة صحيح على شرط البخاري ومسلم، لا نعلم طعنا في واحد من رجاله، بل هم أئمة أعلام ثقات. بعد الفراغ من هذه السنن التسع، ولعلكم تلحظون شيء من المخالفة عما في أيديكم قليلا، قال: ويجب غسل الكفين قبله ثلاثا من قائم نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا. أخرت هذه العبارة عما في أيديكم قليلا حتى أفرغ مما يتعلق بالسنن، فآتي بالسند سردا، فأذكر السنن التسع سردا، ومنها غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء. إذن غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء من سنن الوضوء مطلقا، بمعنى مطلقا حتى ولو كنت قد غسلت يديك قبل قليل فيما يتعلق بالنظافة لطعام أو غيره، فلو كنت قريب العهد بنظافتهما فمن السنة إذا أردت أن تشرع في الوضوء أن تغسلهما ماذا؟ ثلاثا، كذلك في بداية وضوئك. هنا لما ذكر ذلك وأن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، أراد أن يبين بأن غسل الكفين للمستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء أنه في هذه الحالة يكون واجبا، بمعنى الإنسان إذا استيقظ من نومه ليلا وأراد أن يتوضأ، وهذا هو الغالب أنه يذهب إلى وضوئه، فهنا يصبح غسل اليدين أي الكفين واجبا وليس بسنة، فيغسل كفيه ثلاثا وجوبا ثم يشرع في وضوئه، ولا يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا للاستيقاظ ثم يغسل كفيه ثلاثا كما يقال للوضوء، ليس ذلك، وإنما إذا شرع ابتداء، وقلنا بأن هذه أيضا حكما مستقلا، بمعنى إذا أراد أن يغسل كفيه فقط لغير الصلاة، بمعنى أراد أن يتسحر، أراد أن يذاكر، أراد كذا، وأراد مجرد أن يغسل وجهه، نقول له اغسل يديك، فهذا حكم مستقل. لكن إذا أراد أن يتوضأ فإنه يغسل كفيه ثلاثا ثم يتوضأ مباشرة، بمعنى أن يدخل يده بعد ذلك فيتمضمض، فهنا يكون غسل الكفين في هذه الحال يكون واجبا. ما دليل الوجوب وتخصيص الوجوب في هذه الحالة؟ هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهنا قوله فليغسل صيغة أمر فتحمل على ظاهرها من الوجوب، وفي رواية عند مسلم جاء تحديدها بأنها ثلاثا، فقال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، بمعنى أمر ونهي هنا، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن فمن هنا قيل بأن الغسل في هذه الحال لا بد منه، وأنه يكون واجبا وليس بسنة. هنا خص منه نوم الليل دون سائر النوم، وجه ذلك لما جاء في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فإن البذيت لا يكون إلا على نوم الليل، بمعنى أن المبيت أو البيتوتة لا تكون إلا ليلا. وقد يكون الإنسان يفعل أي عمل ويسمى بأنه بات عليه، بمعنى من بات سهرانا، ولذلك يقول القائل أبيت سهران الدجى وتبيته نوما. إذن قد يكون الإنسان ويوصف بمعنى أن المبيت لا يقتضي نوما، لكن ما كان في الليل هو المبيت، فقد يكون الإنسان ينام ليلا فيسمى بيتوتة، أو لعله يفعل شيئا وهو قد بات عليه، قد يكون يبيت سهرانا. إذن هنا ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الحديث في المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به، بمعنى أن الأصل هو البراءة، ولا يكلف الإنسان ولا يقال بوجوب غسل اليدين إلا لما جاء الدليل، وقد كان خاصا بنوم الليل دون نوم النهار. يؤيد ذلك أيضا ما جاء في رواية أخرى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من الليل، فخصه بماذا؟ بالليل، وكان صريحا فيه. والحديث كذلك صحيح على شرط مسلم، وساق إسناده مسلم. كذلك في رواية لأبي عرومة ساق مسلم إسنادها قوله إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح، إذن خصه بالوضوء حين يصبح، بمعنى من ماذا؟ من نوم الليل. فهذا كله يؤكد على أن هذا الحكم وهو وجوب غسل الكفين خاص بنوم الليل دون نوم النهار. ثم قال بعد ذلك أن هذا الغسل تعبدا، أي ليس لأجل النجاسة، بمعنى أنه لو أدخل يديه دون أن يغسلهما في الخارج لا يقال بأن الماء تنجس بهذا. وأيضا قوله تعبدا بمعنى أنه ليس لأجل النجاسة، ومعنى ذلك أنه لو باتت في جراب، معنى جعل قفاز وجعلها في جراب فهو يعلم الآن بأنها لم تمس نجاسة، أو جعلها مربوطة مكتوفة معلقة بشيء، بمعنى هو متيقن من طهارتها 100%، نقول ماذا؟ أيضا يجب عليك أن تغسل. لماذا؟ لأن الحكم ليس لأجل النجاسة، وليس التعليل للنجاسة، وإنما أمر تعبدي، بمعنى لا نعلم كما يقال لماذا ذلك، لكن لا شك أنه أمر أمر به الشارع، فلحكم أرادها قد تخفى على العباد. يبقى ولا وش الساعة؟ كم الساعة معنا؟ ابدأ في النواقض. باب نواقض الوضوء. نواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين مطلقا، والخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل الميت، وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل بيد، ولمس بشرة ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. قبل أن نبدأ في هذا، هذا سؤال وجيه من صاحبه، وهو يقول بأنه إذا كانت السنة في تخليل اللحية لأن ما كان داخل اللحية الكثيفة مستترا ولم يكن ذلك واجبا، فلماذا قيل سابقا بوجوب المضمضة والاستنشاق، مع أن المضمضة والاستنشاق لداخل الفم وهو مستتر، ولداخل الأنف وهو مستتر. لو تأملنا الأدلة السابقة أوضحنا أن من ضمن هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ماذا؟ لم يخلل دائما لحيته، فهذه من الأدلة وهذه من أهمها. ولذلك أوضحنا حديث ابن عباس وهو أنه غسل وجهه بماذا؟ بغرفة واحدة، فلم يكن منه التخليل. ولذلك كما نقلنا عن ابن القيم قوله أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على ذلك. هذا الأمر لا يوجد في المضمضة والاستنشاق، وإنما مضت الإشارة في المضمضة والاستنشاق أنه عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ يداوم عليهما وأمر بهما. وغالب الأحاديث التي مرت التخليل إنما هي من فعله عليه الصلاة والسلام. إذن فمن هنا قيل بتخصيص ذلك بالوجوب فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق دون تخليل اللحية. هنا انتقلنا بعد ذلك إلى هذا الباب، وهو في الواقع باب مهم جدا، وهو ما يتعلق بنواقض هذه الطهارة، وتأتي أهميتها لخلاف الحنابلة في بعض مسائلها المهمة، وخاصة فيما يتعلق باختيارات شيخ الإسلام في هذا الباب. فأرجو أن نعطي هذا الباب حقه مع أهميته في هذا الجانب، لأنه يتعلق بهذه الطهارة، فعلى ضوئها يقال بأن هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح، وإن كان الوضوء غير صحيح فمعنى ذلك الصلاة غير صحيحة. فمن هنا يحسن العناية بهذا الباب عناية تامة، لعلنا إن شاء الله نأتي إلى ذكر الأدلة المبينة لذلك. هنا أشار إلى أن هذه نواقض، وجمعها بكلمة نواقض، ونواقض جمع ناقضة وليست بناقض، وإنما جمع ناقضة كباخرة وبواخر وبارجة وبوارج وسارية وسواري، فهذا في الأصل في جمعها، فتجمع فواعل على فاعلة، أو تجمع فاعلة على فواعل. والمراد هنا بهذه النواقض، وهي مجموعة من النواقض، المراد بذلك هي المفسدات، ولذلك في اللغة النقض هو ماذا؟ هو الإفساد والإبطال، إفساد الشيء وإبطاله، ولذلك يقال نقض البناء بمعنى هدمه، ونقض اليمين والعهد بمعنى نكثه، ونقض الحبل أي حله بعد برمه، ومن ذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وقوله كذلك ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، وقوله أيضا كذلك سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذن فنواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته، وهي أيضا ما يعبر عنها أحيانا بموجباته التي توجب الوضوء أو التي تفسده. وهنا ذكر نواقض، وأن هذه النواقض ثمانية، فحصر ذلك وحصر ما سبق أيضا سابقا فيما يتعلق بالفرائض بأنها ست أو بالشروط، حصر ذلك، وهي طبعا لم تأتي نصوص بحصرها بذلك العدد، حصرها يسمى استقراء، بمعنى استقراء العلماء ما يكون ناقضا موطلا، ورأوها بأنها تنحصر في هذه الأشياء الثمانية ولا تاسع لها، كما أن أركانها أحيانا تكون بهذا العدد وواجباتها بهذا العدد. إذن حصر ذلك كان سبب وسيلته وسببه هو الاستقراء، أي لأدلة الشارع في هذا الباب. الناقض الأول قال الخارج من السبيلين، فأدخل الألف واللام على الخارج، وهذه ما تسمى بأل الجنسية الدالة على الاستغراق، بمعنى كل خارج من السبيلين. والسبيل أو السبيلان كما يقال مثنى سبيل، والسبيل هو الطريق، والمراد بذلك يقال ابن السبيل، والمراد بالسبيل هنا أو المراد بالسبيلين هنا هما المخرجان اللذان يخرجان فضلات الإنسان، وهما القبل والدبر. فالقبل والدبر هما السبيلان، وهما اللذان يخرج منهما فضلات الإنسان النجسة المعتادة كالبول والغائط. فكل بلفظ العموم هذا، كل ما خرج من السبيلين يكون ناقضا قليلا أو كثيرا، نجسا أو طاهرا، معتادا أو غير معتاد، ثلاثة عمومات، قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيه الكثرة، كما يقال طاهرا أو نجسا فلا يشترط فيه النجاسة، ماذا؟ معتادا وغير معتاد. إذن كل ما خرج من هذا السبيل فإنه ينقض هذا الوضوء. ما الدليل على ذلك وعلى هذه العمومات؟ أولا فيما يتعلق بالخوارج المعتادة كالبول والغائط، فهذا خارج معتاد وهما نجسان، طبعا سيأتي باب النجاسة لكن هي معلومة، وسيأتي باب النجاسة وتذكر أفرادها. دليل ذلك في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، إذن فهذا موجب، وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ما هو الغائط؟ الغائط هو المكان المنخفض المطمئن كان يقصد لقضاء حاجة الإنسان، بمعنى لم يكن في البيوت كنف وحمامات دورات مياه تقضى فيها الحاجات، وإنما كان يذهب الناس إلى أماكن منخفضة فيستترون بها فيقضون فيها حاجاتهم من قضاء العذرة، إخراج العذرة وإخراج البول. فمن هنا سمي ذلك ماذا؟ سمي ما يخرجه الإنسان بعد ذلك بالغائط. إذن فهذا دليل على أن ما خرج، وهنا ماذا قال؟ أو جاء منكم الغائط، ولم يخصه بماذا؟ بكثير. فمعنى ذلك سواء كان هذا الخارج قليلا أو كثيرا فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ، وإن كان هذا لا شك أنهما نجسين. إذن فهذا يقتضي أن كل نجاسة من بول أو غائط قليلة كانت أو كثيرة فإنها ناقضة، وهذا لا خلاف فيها والإجماع على ذلك، فقد حكى الإجماع كما يقال أكثر من واحد بأن خروج البول والغائط ناقض للوضوء، قل ذلك أو كثر. أيضا مما يدل على ذلك حديث صفوان بن عسال، وهو لعله مر ربنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا أو لكن من غائط وبول ونوم، بمعنى إنسان إذا أصابه حدث أصغر وهي هذه الأحداث الصغرى فإنه لا ينزع ماذا؟ ينزع خفه، بل يتوضأ ويمسح عليه. فمعنى ذلك أن هذه الأشياء ماذا؟ الغائط والبول ناقضة للوضوء، وأنه إذا انتقض وضوءه لا ينزع خفه وإنما يمسحه دون أن يقيده بماذا؟ بكثرة. فمعنى ذلك أن ذلك موجب للوضوء ناقض للطهارة، قل ذلك أو كثر. أيضا من هذه الأشياء الخارجة وهي معتادة وهي أيضا كذلك نجسة على ما سيأتي في باب النجاسة، المدي، فهو ناقض قل ذلك أو كثر. والدليل على نقضه والنقض به حديث علي رضي الله عنه ولعله أيضا مر بنا، وهو لما سأل أو أمر من يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يغسل ذكره ويتوضأ. إذن أمره بماذا؟ بعد غسل الذكر أمره بأن يتوضأ، فهذا دليل على أن خروج المدي قل أو كثر أنه ناقض ماذا؟ ناقض للوضوء، والإجماع أيضا على ذلك، فلا خلاف في هذا الأمر، وقد مضى ذكر الإجماع كسابقه. هذه الأحداث وهي البول والغائط والمذي نجسة، فهو الخارج النجس، وهي أيضا كذلك ماذا؟ معتادة، وقد مضت أدلة ماذا؟ أدلة نقضها سواء كانت قليلة أو كثيرة. الخارج إن كان غير نجس فإنه كذلك ناقض للوضوء، دليل ذلك ماذا؟ خروج الريح، فالريح يقول العلماء بأنها ليست بنجسة وإنما هي طاهرة، ومع ذلك فخروجها ماذا؟ خروجها كذلك ناقض للوضوء. والدليل على ذلك على أن خروج الريح ناقض للوضوء، أي سواء كان قبلا أو من القبل أو من الدبر، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فمعنى ذلك أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا فإنه ينصرف، ومعنى ذلك يتوضأ. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا هذا الحديث عند مسلم. وأيضا جاء في حديث لما سئل أبو هريرة ما الحدث قال الفشاء والضراب. إذن فمعنى ذلك أن هذه أحداث وأيضا الإجماع عليها، بمعنى العلماء مجمعون على أن خروج الريح خاصة من الدبر أنها ناقضة للوضوء، والريح كما قلت طاهرة، إذن فهذا خروج لشيء طاهر ومع ذلك يكون ناقضا، إذن سواء كان نجسا على ما مضى أو طاهرا قليلا أو كثيرا، يبقى معتادا أو غير معتاد. المعتاد ما مضت الإشارة إليه، خروج البول والغائط والريح والمذي يعتبر معتادا. أما غير المعتاد قالوا كالمذي، ليس المذي وإنما الودي، يعني المعتاد المذي معتاد، لكن الودي، الودي غير معتاد، وهو ماء أكدر ثخين يخرج عقب البول، يخرج يعني هو يشبه المني أو أشبه بالصديد لكنه يخرج بعد البول، ولذلك كما قيل أو قال الغماري صاحب الهداية في تخريج حديث الهداية ليس فيه أثر مرفوع، ومع ذلك الإجماع على أنه ناقض، لكن فيه آثار موقوفة، منها أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو المني والمذي والودي، يعني ذكر هذه الخوارج التي تخرج من الصلب، قال فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل. وأيضا أثر عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المذي فقالت إن كل فحل أي رجل يمذي، وأنه المذي والودي والمني أي ثلاثة أنواع، فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأما الودي وهو شاهدنا فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغسل أي لا يغتسل، وأما المني الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل. وكما قلت الإجماع كذلك على أن خروج الودي أنه كذلك ناقض، هذا خارج غير معتاد. وكذلك من الخارج غير المعتاد الاستحاضة، فالاستحاضة ليست معتادة، بمعنى ليس كل النساء يستحضن، وإنما بعض النساء لا يستحضن، كما أن الودي كما قلنا قبل قليل ليس كل الناس يحصل منه ذلك، فالاستحاضة كذلك خارج غير معتاد، ومع ذلك فهو حدث ناقض للوضوء موجب للطهارة. والدليل على ذلك حديث عائشة حيث قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. والحديث صحيح، أصل الحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم ومالك في الموطأ، لكن دون زيادة وتوضئي لكل صلاة، لكن هذه الزيادة صحيحة ثابتة، فأخرجها أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال الترمذي حسن صحيح، وقال الشيخ ناصر في الإلواء سنده على شرط الشيخين. الذي قد ينبه هنا في هذا الباب أن هذه الزيادة جاءت في حديث عند البخاري ليس في سياق هذا الحديث الذي أخرجه سابقا، وإنما في موضع آخر وهو في باب غسل الدم، في باب كتاب الوضوء في باب غسل الدم، فإنه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا في صحيح البخاري، قالت عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. طبعا أتيت بهذا لأن هذه الواقع مهم وينبني عليه أصل، وهو الإشارة إلى أن هذه الزيادة زيادة صحيحة وتقتضي أن تكون الاستحاضة ناقضة، بمعنى أن الاستحاضة والخارج غير المعتاد يكون ناقضا. إذن قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فهنا وقع الخلاف في هذه الزيادة، هل هي من تمام الحديث أو هي من قول عروة؟ قال الحافظ في الفتح وادعى بعضهم أن هذا معلق، أي هذه زيادة. قال: وليس بصواب، بل هو بالإسناد المذكور عن محمد عن أبي معاوية عن هشام. وقد بين الترمذي ذلك في روايته، ثم قال أي الحافظ: وادعى آخرون أن قوله ثم توضئي من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاك له الأمر الذي في المرفوع وهو قوله فاغسلي. هذا كلام الحافظ. قال الغماري في الهداية في تخريج أحاديث الهداية: وأوضح منه رواية أبي عوانة عن شهاب عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة. رواه ابن حبان في صحيحه، والطحاوي في الرد على الكرابيشي، وهو كما ترى سند صحيح. ثم قال بعد تخريج الحديث وبيان طرقه: ومما ذكرنا يعلم أن الحديث صحيح، وأن الزيادة المذكورة مخرجة في صحيح البخاري، وسندها أيضا في صحيح مسلم، إلا أنه حذفها لما فيها من الكلام. ثم قال: ولي الذي قال الغماري في كتابه، ولي في تصحيحها جزء مفرد سميته الاستفاضة بحديث وضوء المستحاضة. ملخصه أن هذه الزيادة أي الوضوء لكل صلاة أن هذه الزيادة وردت من حديث عائشة وفاطمة بنت أبي حبيش وسودة بنت جمعة وأم سلمة وأم حبيبة بنت جحش وأم حبيبة بنت أبي سفيان وجابر بن عبد الله وعدي بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن علي مرسلا بأسانيد فيها الصحيح والحسن والضعيف. وحديث عائشة وحده له طريقان كل منهما صحيح على انفراده. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: ومن ذكر في هذا الخبر وما كان مثله وتتوضأ لكل صلاة فقد زاد زيادة صحيحة جاءت بها الآثار المرفوعة وقد ذكرناها في التمهيد. هذه الإطالة لإثبات أن هذه الزيادة زيادة صحيحة، لأن الغرض من هذا سينبني عليه أمر واسع جدا، وهو إثبات بعد ذلك أن ما كان خارجا غير معتاد بمعنى على سبيل المرض كالاستحاضة والسلس ونحوه يكون ناقضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، إذن فما مات لها من خروج هذا الخارج على وجه المرض كالسلس في البول واستطلاق الريح ونحوه يكون ناقضا. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك عرق، تعليل لأن هذا الحكم وهو قوله توضئي لكل صلاة علله بقوله ذلك عرق وليس بالحيضة، إذن فهذا حكم معلل، لكن سيأتينا أثره في الأمر الثاني. إذن فهذا أي باستقراء هذه الأمور تبين لنا بأن الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان نجسا أو طاهرا قليلا أو كثيرا، كل ذلك ماذا؟ ناقض للطهارة، موجب للوضوء. فعند ذلك لو خرج من غير المعتاد كالدود أو الحصى أو احتشى شيئا فخرج منه، أي من هذين السبيلين، فإنه يكون ناقضا لهذا الوضوء. وأيضا من علة ذلك مما يذكره العلماء أنه في الغالب أن هذا الخارج لا يخلو من بلل، بمعنى لو احتشى بحصاة أو نحوها لا يخلو أن يكون فيه بلل من هذه النجاسة فيكون ناقضا. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أنبه تنبيها فيما يتعلق بالدرس، استقرأت بعض الأصوات وليس كلها في الاستمرار أو في التوقف، منهم من قال توقف وهو القليل، ومنهم من قال استمر إلى الأسبوع القادم، ومنهم من قال